إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أقسم الله تبارك وتعالى بالوقت في مواضع عدة. أقسم جل في علاه بالليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالفجر، وأقسم بالعصر، والله لا يقسم إلا بعظيم. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله العلي العظيم. أقسم الله بالوقت لعظيم أهميته ولعظيم خطورته. الوقت هو الأعمار التي نمتلكها، وهي رؤوس الأموال. الوقت إذا مضى فإنه لا يرجع أبدا. من منا يستطيع أن يرجع ساعة من العمر الذي مضى، أو دقيقة، بل ثانية؟ كلنا يزين المعصم بالساعة، وهو ينظر إلى عقارب الساعة تسير إلى الأمام ولا ترجع إلى الخلف أبدا. زينا المعاصم بالساعات، لكن قليل هم الذين عرفوا قيمة الساعات والأوقات. قال جل في علاه مبينا أصناف الناس في استغلال أوقاتهم، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفوز الكبير. أصناف ثلاثة: قسم لا يشعر بالوقت، ولا يعرف أهمية الوقت، ولا يدرك خطورة تضييع الوقت. هؤلاء يكتشفون أنهم كانوا في حسرة وندامة عند ساعات الاحتضار. أمنية هؤلاء أن لو يزاد في العمر ساعة حتى يستدركوا ما فات. وقسم يعرف قيمة الوقت ويعرف أهمية الوقت، لكنهم أصيبوا بالكسل والفتور، همم لا توصلهم إلى ما يريدون، وأقوام لله درهم. عرفوا قيمة الوقت، وعرفوا أن الوقت هو العمر، وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، شعارا لهم في حياتهم، فعرفوا قيمة الليل وعرفوا قيمة النهار. الليل والنهار يبليان كل جديد، يقربان كل بعيد، يأتيان بكل موعود ووعيد. قال عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. بيّن الله جل في علاه حقيقة هذه الحياة، وأنها لا تعدو عن كونها أشياء أربع، فقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طريق النجاة فيها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحياة لا تعدو عن كونها أشياء أربعة كما قال ربنا تبارك وتعالى: لعب ولهو، تفاخر، تكاثر في الأموال والأولاد. شبهها بالغيث، بالمطر الذي يعجب الكفار نباته ثم في لحظات يصفر ويصبح حطاما، ثم تبدو الحقيقة التي لا بد منها في الآخرة: إما عذاب شديد للذين ضيعوا الأعمار وضيعوا الأوقات، وإما مغفرة من الله ورضوان. والسباق أحبتي على نوعين، والسباق في الحياة على نوعين: إما سباق على الدرهم والدينار كما هو الواقع اليوم، أو سباق على مرضات الله تبارك وتعالى. إما سباق على درهم ودينار، وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، وإما سباق على مرضات الله تبارك وتعالى. ولكل سباق خط نهاية، ولكل سباق خط نهاية، ونهاية السباق إما نعيم دائم أو عذاب مقيم. إما يا أهل الجنة خلود فلا موت، وإما يا أهل النار خلود فلا موت. والسباق يحتاج إلى مطية، السباق يحتاج إلى مطية، والمطية لابد أن تكون قوية حتى نستطيع أن نقطع السباق. ففي طريق السباق مصاعب وعقبات وآهات وآلام، فإذا نام المسافر واستطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود؟ المطية هي الليل والنهار، نركب مطية الليل ثم ننزل، ثم نركب مطية النهار ثم ننزل، ثم نركب مطية الليل، وهكذا حتى نصل إلى آخر السباق. ولابن مسفر سعيد قصيدة جميلة أسماها: الأيام مطايا. يقول فيها: هذه الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا؟ أين الأنفة من دار الأذايا؟ أين العزائم؟ أرضيتم بالدنايا؟ إن بلية الهوى لا تشبه البلايا، وإن قضية الزمان لا كالقضايا. يا مستورين ستكشف الخفايا إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا يا مستورين ستكشف الخفايا إن ملك الموت لا يقبل الوساطة ولا يأخذ الهدايا أيها الشاب ستسأل عن شبابك أيها الشيخ تأهب لعتابك أيها الكهل تدبر أمرك قبل سد بابك يا مريض القلب قف بباب الطبيب يا منحوس الحظ يا منحوس الحظ أشكو فوات النصيب لذ بالجناب قليلا وقف على الباب طويلا واستدرك العمر قبل رحيله وأنت بداء التفريط عليلا يا مريض القلب قف بباب الطبيب يا منحوس الحظ أشكو فوات النصيب لذ بالجناب قليلا وقف على الباب طويلا واستدرك العمر قبل رحيله وأنت بداء التفريط عليلا يا من نذر الموت عليه تدور يا من هو مستأنس في المنازل والدور لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور كانت عين العين منك تدور يا مظلم القلب وما في القلب نور الباطن خراب والظاهر معمور إنما ينظر للبواطن لا للظهور يا من كلما زاد عمره زاد اسمه يا من يجول في المعاصي فكره وهمه يا قليل العبر وقد دق عظمه يا قليل العبر وقد تبين أن القبر عما قليل يضمه كيف نعظ من نام قلبه لا عقله وجسمه فالأيام تقربان كل بعيد تأتيان بكل موعود ووعيد وما من يوم تشرق شمسه إلا ومناد ينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني فاغتنمني فإني إذا مضيت لا أرجع أبدا ها هي الأعمار تنقضي وها هي الليالي تنطوي بالأمس انتهت اختبارات وبدأت العطلات وهكذا هي الحياة ها هو المسلسل يعيد نفسه من جديد انقضت بالأمس اختبارات وامتحانات وها نحن وإياكم نستقبل أيام الإجازات فعلى أي حال سنستقبلها كما استقبلناها في المرات الماضية أعمار تضيع هدر لو رأيت إنسان يسير في طريق من الطرقات وبيده رزمة من عشرات الريالات يقذف بها يمنة ويسرة لعددت هذا مجنون غير عاقل لكن المال يعوض الأموال تعوض فماذا تقول في الذي يهدر العمر ويضيع الساعات ولا يعرف قيمة الدقائق والثواني قال لي أحدهم جاء متأخرا إلى ساعة العمل جاء متأخرا بعذر أقبح من ذنب قلت ما الذي أخرك قلت أطلت، قال أطلت السهر ليلة البارحة. قلت قيام وقراءة القرآن، قال أتهزأ بي وأنا أعرفه لا يكاد يصلي صلاة الظهر في الجماعة. قال أطلت السهر ليلة البارحة. قلت أمع قيام وقراءة قرآن؟ قال لا. اسمع كيف تضيع الأعمار. قال قناة الرياضية عرضت 3 مباريات من الدوري الأوروبي، شاهدتها مباراة تلو الأخرى، معدل 2 ساعة لكل مباراة، هذه 6 ساعات أمام شاشات وقنوات، أعمارنا تضيع هدر. متى سنعرف قيمتها؟ متى سنعرف أن العمر أغلى من الذهب والفضة؟ إذا حسبنا أنفسنا وصدقنا مع أنفسنا. اسأل نفسك يا ابن 20، واسأل نفسك يا ابن 30، واسأل نفسك يا ابن 40 و50، كيف انقضت السنوات وكيف انطوت تلك الساعات واللحظات؟ والله إنها أسرع من البرق، والله إنها أسرع من البرق. انظر إلى قرص الشمس، انظر إلى قرص الشمس، هل يقف؟ هل توقفت الشمس يوما عن الغروب؟ أو تأخرت يوما عن الشروق؟ مرور الأيام والليالي ليس له إلا دليل واحد، مرور الأيام والليالي ليس له إلا دليل واحد، أن أنا وأنت نقترب من النهاية. كلما انقضى يوم، كلما انقضت ليلة، العمر في نقصان، الليالي في نقصان، وأنا وأنت نقترب إلى آخر اللحظات. ننتقل أنا وإياك من دار إلى دار، من دور أربع، نتنقل من هذه الدار إلى تلك الدار حتى نصل إلى دار القرار. كنت في بطن أمك في ظلمة يرعاك الله في ذلك المكان، كنت آمنا مطمئنا في تلك الدار، فخرجت تبكي، خرجت تبكي لما تغير الحال. فلما استشعرت النور واستشعرت الفرحة والسرور، رضيت بدار الدنيا. يا ابن آدم، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، تعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فخرجت من بطن أمك إلى هذه الدار، كم ستمكث فيها الله أعلم، لكن خيركم في هذه الدار من طال عمره وحسن عمله، وشركم في هذه الدار من طال عمره وساء عمله. نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اغتنم 5 قبل 5، اغتنم شبابك قبل حرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم وقتك قبل انشغالك. نعم بارك الله فيك، الواقع والناظر في حال كثير من الناس لا يرى أنهم يستعدون للدار التي بعد هذه الدار. وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوال. دار الدنيا سريعة الانقضاء، سريعة الانقضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل راكب استظل ساعة ثم تركها. القضية ساعة، القضية ساعة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من بني سلمة يعمرون دارا من دورهم، فقال الأمر أسرع من هذا يا بني سلمة، الأمر أسرع من أن يعمر الناس الدار ويسكنونها ويعمرونها. كم ستمكث في هذه الدار؟ الله أعلم. امتحان وابتلاء. أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز. من بلغه الله 60 قد أعذره، من بلغه الله 60 فماذا ينتظر؟ كان السلف إذا بلغ منهم الرجل 40 اعتزل الدنيا واستعد للقاء الله، اشترى كفنه ولازم المسجد ولازم الصيام والقيام. ثم ستنتقل من هذه الدار إلى دار ثالثة، دار القبور، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، ولك الخيار، أنت الذي تختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم ستخرج من تلك الدار وسيتقرر المصير، إما إلى جنة وإما إلى نار. والله ليس الخسارة أن تخسر صفقة مالية أو تخسر وظيفة أو تخسر أي أمر من أمور الدنيا، اسمع الخسارة، بارك الله فيك. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ينادون ويسألون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، سيسألون عن الأوقات، عن الأعمار، عن الخمسين والستين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أما الذين فرطوا وضيعوا فيقولون لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، اسأل أولئك الذين عرفوا قيمة اللحظات والدقائق والليالي والأيام. ثم يأتيهم التوبيخ الشديد، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، بلى قادر. ما بعثكم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما منكم إلا وسيقف بين يدي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يرى أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أحبتي، كثير من الناس فرطوا في أوقاتهم وفرطوا في أعمارهم، ومع هذا، مع زيادة التفريط، ضيعوا أبناءهم ومن يعولون. مع بداية أيام الإجازات انقلبت الموازين في البيوت، أصبح الليل نهارا والنهار ليل، وأصبح الأبناء في الشوارع يرعون حتى ساعات متأخرة من الليل، بلا حسيب وبلا رقيب. اعلم بارك الله فيك، إنك إن غفلت عن تربية هؤلاء فإن الشارع يربي، والشاشات والقنوات تربي، وأصحاب السوء يربون، والمخدرات والمسكرات تربي. قد يكون الابن صالحا، لكن مع التفريط والإهمال يصبح من الضائعين. جاءني أحد الآباء، جاءني يبكي بدموع حارة، قد مات ابنه، يريد أن يعرف، يريد أن يعرف هل تسبب هو في ضياعه، قال كان ابني من الصالحين من الذين يحافظون على الصلوات ويحفظون القرآن. فجأة بدأت أحواله تتغير، بدأ يكثر السهر، بدأ يلازم الشارع أكثر من لزومه للبيت، بدأت أطباعه تتغير، الطيور على أشكالها تقع، فلا تصحب أخا الفسقي وإياك وإياه، فكم فاسقا أردى مطيعا حين آخاه. يقول بدأ يسرق وبدأ يحتال ويكذب، أهملت الأمر في أوله، ثم بدأ الأمر يتعاظم شيئا فشيئا، فبدأت أتتبعه، اكتشف أن ابني مدمن للمخدرات، اكتشفت أن ابني الذي كان يحافظ على الطاعات وكان يحفظ القرآن، اكتشفت أن ابني مدمن للمخدرات. طلبت له العلاج، أخذته هنا أخذته هناك، سافرت به في كل مكان، كان يرفض العلاج. كلما رجعنا من السفر عاد إلى أصحاب الشر والسوء، أخذوه مرة ثانية. حاولت معه في كل الطرق بشتى الأحوال، لم يكن يستجب للعلاج. قررت أني أحبسه في الدار، قررت أني أحبسه في الدار. حبسته في دار فيها دورة مياه أعزكم الله، يأكل ويشرب ولا يغادر المكان. قلت حتى يقضي الله فيني وفيه أمرا كان مفعولا، حتى يقضي الله فيني وفيه أمرا كان مفعولا. بدأ صياحه يزيد وبدأت شكواه، قلت لأمه لأخواته لأقاربه لا تفتحوا عليه الباب، لا تفتحوا عليه الباب، لا تأخذكم الشفقة والرحمة فيه، لا نريد أن نخسره، خسرناه ما فيه الكفاية، نريد أن نسترجع ابننا من الضياع الذي بدأ يسير عليه. سبحان الله، أيام وبكاؤه وصياحه يخف يوما بعد يوم، وبدأ يستجيب. لكن سبحان الله، أصحاب السوء لا زالوا يترددون حول بيتنا، يسمعونه أنهم قريبون منه. مضت أيام، مضت ليالي. يقول جاءت جدتنا لزيارتنا، جاءت جدة العيال لزيارتهم، فلما سمع صوتها أخذ يبكي ورفع صوته بالبكاء، ارحميني يا جدة، اسمعيني يا جدة، أنا تبت، أنا انتهيت، أنا كذا أنا كذا. فرقت الجدة لأمره وفتحت له الباب. من الذي التقطه بعد خروجه؟ التقطه أصحاب المخدرات، خرج معهم. يقول الأب جئت من وظيفتي في ذلك اليوم، والله يا إخوان وجها لوجه يحكي لي القصة ودموعه على خده. قال جئت من الوظيفة في ذلك اليوم فرأيت الدار مفتوحة، قلت أين فلان؟ قالوا لي جدته فتحت له الباب. قال كأنه ألقي في روعي أني لن أرى ابني بعدها، استشعرت أني فقدت الابن ولن أراه بعد اليوم. مضى يوم ومضى اليوم الثاني، بحثت عنه في كل مكان، لم يبقى جحر ضب إلا دخلته بحثاً عنه في كل مكان. حتى جاء اليوم الثالث، تعبت وآيست من وجوده، أين يختبئون؟ أين يذهبون؟ لا أعلم. بعد أيام في ساعة متأخرة من الليل طارق يطرق الباب. قلت اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل، إلا طارق يطرق بخير. فتحت الباب إذا بسيارة الشرطة، قالوا فلان ابن فلان؟ قلت نعم. قال نريدك في أمر هام، البس ثيابك، نريدك في أمر هام. لبست الثياب وانطلقت معهم، أخذوني إلى مجمع من المجمعات يغلق في تلك الساعات من الليل، أدخلوني بسرية وفي هدوء تام، أخذوني إلى دورات المياه، قالوا لي تعرف على هذه الجثة، قالوا لي تعرف على هذه الجثة. نظرت فإذا هو من؟ ابني، ابن 19 من العمر، في دورة المياه قد فارق الحياة. أين أصحابه؟ أين الذين أوصلوه إلى تلك النهاية؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ومثله كثير خسرنا من أبنائنا بمثل هذه الصورة كثير، بسبب تفريط الآباء، بسبب تضييع البيوت للأمانة وعدم حفظ الأوقات، نتركهم هملا في الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل، لا صلاة فجر يصلونها ولا صلاة جماعة يحافظون عليها. ما المطلوب مني ومنك؟ ما المطلوب مني ومنك؟ أن نصنع للأبناء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف يكون ذلك؟ نربيهم على فعل الطاعات، نربيهم على ترك الفواحش والمنكرات، نهيئ لهم في البيوت البيئة الصالحة التي يعبد الله فيها، نطهر البيوت من الفواحش والمنكرات. أزيدك من الشعر بيتا حتى تسمع مقدار المأساة. بالأمس القريب جاءني رجل يستفي، جاءني رجل يستفي، قلت ما سؤالك؟ قال سؤالي عظيم، الأمر أكبر مما تتصور، أستر علي سترى الله علي، أستر علي سترى الله علي. قلت ما القضية؟ قال لي زوجتان أتعاهد هذه وأتعاهد تلك، ولي ابن في العشرين يغدو ويروح بلا حسيب وبلا رقيب، بلا حسيب وبلا رقيب. أدمن شرب الخمر، أصبح مدمنا لشرب الخمر. قلت أدخله مصاحة، قال فات الأوان، فات الأوان. اعتدى ابني على ابنتي، ابنة السابعة عشر، كان في حالة سكر شديد وجاء واعتدى على أخته. قلت صحح الموقف، قال مضى وقت التصحيح، البنت في الشهر الرابع، البنت حبلى من الزنا من أخيها في الشهر الرابع. هذا ما يحدث في بيوت المسلمين اليوم، ماذا أصنع؟ قال أريد أن يقام عليه القصاص، لا أريد أن أراه بعد اليوم، لكن المصيبة ماذا أصنع بالبنية؟ ماذا أصنع بالتي تحمل في ابنها؟ وليست في المرة الأولى التي نسمع مثل هذا. أما الآن أن ننتبه، نربي البنين والبنات، نهيئ لهم البيئة الصالحة، نتخلص من الشاشات والقنوات التي أفسدت أخلاق البنين والبنات. اتقوا الله عباد الله، واحفظوا بيوتكم، واحفظوا أبناءكم، واحفظوا أعراضكم، واحفظوا صغاركم، وطهروا بيوتكم من المخالفات قبل أن يقع الفأس على الرأس، قبل أن يقع الفأس على الرأس. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم طهر بيوتنا وبيوت المسلمين من الفواحش والمنكرات يا رب العالمين. اللهم أصلح البنين والبنات والنساء والأطفال يا حي يا قيوم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين، صنع راضنا واحقن دماءنا، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تؤاخذنا بالتقصير